العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمين الكرام، فهذه الحلقة 41 بعد 100 من حلقات أحكام من وقراء من القرآن الحكيم. نبدأها بإكمال الكلام على الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. وقد أسرنا كثيرا من فوائدها وأحكامها، فلنتمها حتى نبدأ بالعافية بعدها. يقول عز وجل: اشكروا الله. وقد بينا قبل قليل أن الشكر محله القلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، اليد واللسان والضمير المحجبة. فبينه وبين الحمد أمور وخصوص. فمن جهة ما يكون به الشكر، الشكر أهم، ومن جهة موجب الشكر وموقعه، ومن جهة الموجب والموقع فالحمد أعم، يعني الله تعالى يحمد على تمام صفاته وتمام المعاني، ويكون الحمد باللسان فقط، ويشكر على إنعامه فقط، ويكون الشكر بالقلب واللسان وجواره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشكر يكون به تحقيق العبادة لله عز وجل، وقوله: إن كنتم إياه تعبدون. وهذه الجملة الشرطية التي يرد مثلها كثيرا في القرآن تفيد معنى التحدي، أي إن كنت صادقا في العبادة في عبادة الله تشكره ولا تكفر نعمه. ثم قال تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما حرم التحريم بمعنى المنع، وجملة هنا فيها الحصر بإنما، إنما حرم، يعني ما حرم عليكم إلا الميتة. والميتة عند أهل العلم كل ما مات بغير زكاة شرعية، ويشمل ما مات حتى أنفه وما مات بغير زكاة شرعية. والدم معروف، لكنه هنا مطلق وفي صورة عام مقيد، حيث قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالمراد بالدم هنا الدم المسفوح ولحم الخنزير، فالخنزير حيوان معروف ولحمه حرام لأنه رجس وخبث. وما أهل به لغير الله، أي ما ربح لغير الله، أي ذكر عليه اسم غير الله. فما ربح على السلم مثلا فهو حرام وإلا يسمى عليه، وما ربح على الأكل وسمي عليه اسم غير الله فهو حرام، وإن كان الإسلام نفسه بالتعبد لكن أهل به غير الله. وقال: فمن اضطر، أصلها اضطر من الضرر، أي من حصل له ضرر بترك الأكل وخاف على نفسه المرض أو الهلاك، غير باق ولا عاد، أي غير باق للحرام ولا عاد، أي معتد بحيث يأكل بدون حاجة